تودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. تودعني وآهة الأسى قد أحرقت كبدي. تودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. تودعني وآهة الأسى قد أحرقت كبدي. تمهل يا أخي إني أراك شرعت في عهدي. تمهل إنني ما زلت أحفظ قيمة العهد. أبي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد. له في كل ضائقة يد بيضاء تمتد. نبي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد. له في كل ضائقة يد بيضاء تمتد. وفي الهيجاء صاعقة على الأعداء تشتد. صقوم قانت بر وديع جده الجد. ودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. ودعني وآهة الأسى قد أحرقت كبدي. إلى الرحمن روحك قد سمت فالموت من ينسى. تذكرني بعهد بيننا فالعهد لا تنسى. وفي الفردوس أحبابا. ودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. ودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي.